بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. مسألة في بيان التقية. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال البغوي في تفسيره: نهى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين ومداهنتهم، المداهنة المجاملة على حساب الدين، ومباطنتهم اتخاذهم بطانة وموضع سر واستنصاح ونصح لهم. قال: إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، يعني غالبين ظاهرين قاهرين للمسلمين، أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم. يبقى لابد أن يكون في سلطانهم، لكن هم قاهرين غالبين، وتاني شرط أن يكونوا إيه؟ يخافهم. أما لو كان هو موجود وسطهم وآمن، إما لعشيرة أو قرابة أو لمال أو لأنه عندهم حقوق إنسان وما بيخافش، يبقى ما ينفعش يداريهم، ما ينفعش يوافقهم باللسان. تاني حاجة قال: فيداريهم باللسان. يبقى التقاه باللسان فقط وقلبه مطمئن بالإيمان، ده شرط رابع. يبقى يكون غالبين ظاهرين أو يكونوا في سلطانهم، تاني حاجة يخافهم على نفسه، تالت حاجة يكون مدراء باللسان فقط، رابع حاجة يكون قلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه. يبقى لازم بالقدر اللي يدفع به عن نفسه، ده شرط خامس في التقاه. يعني ما يقولش تقاه يفتحها بقى ياخد كل اللي عايز يعمله يقول تقاه، لا، ده لازم بالقدر الذي يدفع عن نفسه من غير ان يستحل دما حراما او مالا حراما او يظهر الكفار على عورة المسلمين. دي شروط كلها، يبقى ليس هناك عمل ولا إعانة على المسلمين في حرب الكفار لهم. قال: والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية. رحمك الله. خوف القتل ده ليس له مفهوم، أي هذا كمثال، وإلا فلو خوف التعذيب أو خوف الحبس أو خوف أخذ المال المجحف فإنه مثل ذلك، لأن كل ده مما يجوز في الإكراه. هيهد بيته مثلا. قال: وسلامة النية هو اللي قالها قلبه مطمئن بالإيمان. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم. إنه لا يلزمه النطق بكلمة الكفر ولا يلزمه الموافقة على الباطل، لأن ذلك فيه إحداث نكاية في قلوب الكافرين وتثبيت لقلوب المؤمنين. الله أعلم. قال ابن القيم: في بدائع الفوائد معلوم أن التقاه ليست بموالاة، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم، معادتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال، إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية، وليست التقية موالاة لهم. ولأن باب التقات باب يمكن، طبعا انتهى كلام القائم الماضي، ولأن باب التقات باب يمكن أن ينفذ منه الشيطان بسهولة، يزين للضعفاء ومرضى القلوب أن يركنوا إلى أعداء الله، قال بعدها مباشرة: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يحذركم في الدنيا أن تتخذوا هذا الباب تكئة وتستسهلوا هذه الكبيرة وهي موالاة أعداء الله، وينذركم أن إليه المصير، فسيجازيكم على ما فعلتم في الدنيا، فلا تحسبوا أن ترتكبوا هذه الكبيرة في الأرض مخادعين لأنفسكم أو مخادعين الناس ثم تنجوا من عذاب الله في الآخرة. قال شهاب الدين القرافي في الاستغناء في أحكام الاستثناء: إلا أن تتقوا منهم تقاه تقدير لا تفعلوا ذلك في حالة من الحالات إلا في حالة الاتقاء. قال ابن جرير في تفسير قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. يعني في ناس كتير تقول لهم توافقهم، تقول احنا مش موافقين على اللي بيعملوه المسلمين. هات الكتاب الاولان انا ده، بهذا انتهى الناقد. انا كل ده كنا بناخد في الناقد الثامن اللي هو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين من نواقض لا إله إلا الله، وقلنا في الكلام هو ده الفصل الولاء والبراء اللي لابد ان احنا نعرف الفرق ما بين ايه هي معاني المظاهرة ومعاني الولاء وغيرها فيما قد يشتبه بها. وتاني حاجة قلنا ان الولاء والبراء في معاني موالاة الكفار في بعضها يخرج من الملة وبعضها محرم ومعصية، وقلنا في أمور أخرى ليست كذلك تشتبه في كل فصل، فدرسنا الأمر ده علشان نوضح ما في هذا الناقد التاسع الثامن. نعودنا إلى الكلام على نواقض لا إله إلا الله في بحث مسائل الإيمان والكفر. في الناقد التاسع وهو اعتقاد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ بيقول في النقد، الشيخ محمد بن عبد يقول النقد التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نقول هذا اعتقاد كثير من الصوفية الذين يزعمون أنهم أهل الحقيقة وأن لهم أن يخرجوا عن الشريعة، كما خرج الخضر عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. ولا شك في كفر من اعتقد ذلك، لأنه يستحل بذلك ترك الواجبات وفعل المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وهو يعلمها، ولا تنفعه شبهة الخضر وموسى عليه السلام، لأن شريعة موسى عليه السلام ليست للناس كافة، وكان الخضر على شريعة أخرى. أما عموم شريعته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن فمجمع عليه بين المسلمين. عشان الخضر ما كانش ملتزم في قتل الغلام في خرق السفينة، لا، سيدنا الخضر كان على شريعة ثانية. في نص الحديث يقول: يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. طيب في نوع تاني بقى ظاهر اليومين دول في النقد التاسع ده، وهو أن بعض الناس يقول لا يلزم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. مجمع البوس الإسلامية عمل اجتماع برئاسة الشيخ الأزهر من حوالي 3 أسابيع واستنكر ما ذكره سعد الدين الهلالي من أن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وشهدت أن محمد رسول الله ليس تركنا في الإيمان والإسلام. أزهري، لكنه انحرف انحرافا في الحقيقة. هذا الكلام وهو عدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس ركن، أن لا يقدح في إيمان صائم، كلام كفر ناقل عن الملة. اللي يقول إن شهادة أن رسول الله مش مهمة وإن الواحد كفاية لا إله إلا الله ويبقى مسلم ومؤمن بعد أن بلغته شهادة أنه رسول الله فهو كافر، وهذا الأمر انتشاره معلوم لديم الضرورة. ولكن بعض الشبهات قد تحتاج إلى رد قبل تكفير معين، مثل أنهم يحتجون بقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الآية إنما نزلت في من لم تبلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من جاءته فآمن، فهو باعتبار ما قد سبق أنه من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى. وأما أنه لم تبلغه رسالته أو مات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولم يتبعه ورأى أنه يسأه الخروج عن شريعته فقد كذب القرآن صراحة. ومن كذب الله، الله يقول محمد رسول الله، من كذب الله لا يمكن أن يقال هو مؤمن وموحد. الله قد قال في كتابه محمد رسول الله، وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. والإسلام هو هذا الدين بعقيدة وشريعة، فإذا أصر بعد البيان لم يكن مسلما بلا تردد، وإذا كان ممن مثله لا يجهل ذلك كان كافرا، لأن هذا مما تواتر العلم به عند المسلمين. في الناقد العاشر قال الشيخ رحمه الله: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. نقول هذا من المواضع التي التبست على كثير من أهل البدع، وذلك أنهم ظنوا أن المقصود أن كل من ترك شيئا من علم الدين الواجب عليه فهو معرض كافر. يعني الناس اللي بتحضرش الدرس عندهم يبقى ده ايه؟ عنده إعراض. والعوام إعراض، واللي بيتفرج على ماتش كورة إعراض، يقول كل ده كفر ايه؟ إعراض. وهذا من الضلال المبين. لو شفتوا الفيلم الفيديو اللي الراجل عمال يسأله عن اللي ايه؟ الإيمان بالملائكة، ومسك في المسدس كده والراجل عمال يبوس كتفه ويبوس ايده يقول له طب علمني، يقول له تفضل لغايه امتى تعلمش دينك، ومسك في المسدس ارقد، الراجل يبوس رجله طب اتعلمه يا اخي، ده حاجه فظيعه جدا، حسبنا الله ونعم الوكيل، الراجل يقول لك علمني. زي الراجل الثاني اللي كان بيدبحوهم في دير الزور بتاع دول بتوع داعش دول، دبعوه في الزور يقول له طب حصلني حصلني، هو انا ما وصلتش امبارح ليه كذا، انت كافر يلا يا عم اذبح، سمي الله واذبح. اعوذ بالله، ناس مجرمين. وذبحوه والله بيقول لا اله الا الله ويقول له والله لا تنفعك واذبح، عشان الجهل والضلال ان هم مش فاهمين كلام اهل العلم ده الشيء. وبعدين ان هم بيكفروا بالجهل لان هم ما بيجعلوا ان الجاهل معرض. والايه اللي استحتج بها الشيخ بيقول ايه؟ ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها. الشيخ بيقول في النواقد، ده الناقد العاشر: الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. يبقى ده بيتكلم على واحد جات له الحجة وذكر بآية الله وقيمت عليه الحجة مش راضي يقبل مش راضي يفهم دماغه قافلها ولا يرضى بذلك. يبقى الكلام ده ليست فيه أي إعراض وخلاص. هناك إعراض لا لم يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال وأما الثالث فأعرض الله عنه. واحد من الصحابة حضر الحلقة واحد قاعد في الفرقة في الفرجة والتاني قاعد وراهم والتالت مشي. فقال صلى الله عليه وسلم أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله, أما الثاني فاستحيا الله منه, أما الثالث فأعرض الله عنه. عشان كده بقول لابد من التفصيل بين الإعراض عن فهم الحجة بعد قيامها في مسألة يكفر معتقدها أو قائلها أو فاعلها. الإعراض عن فهم الحجة بعد قيامها, قيام الحجة غير فهم الحجة صح. كم مرة بيّن فيها الشيخ ذلك, قيام الحجة بالتذكير بآيات الله بأن تبلغه بطريقة يحصل بها البيان, وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى لازم يحصل البيان بلسان قومه وتبلغه الحجة تقام عليه الحجة, وليس إنه كان متمكنا من معرفتها لو بذل الجهد. أي واحد في العالم لو دور حيوصل, لكن العبرة بأن لابد أن تبلغه لينذركم به ومن بلغ. لابد أن الرسل تبين له حجة الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. عشان كده قلنا أعرض عن فهم الحجة صح. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا, قاعدين يسمعهم وهم مقفلين تماما لإعراضهم عن ما جاء به الرسول, ناوي ما يصدقش ناوي ما يتبعش, مشغول بأي حاجة تانية, قاعد يشغل نفسه لغاية ما يخلص علشان ما يفهمش. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم, يعني لأفهمهم, ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى إذن في فرق بين فهم الحجة وقيام الحجة. قيام الحجة إيه؟ أن تبلغ بطريقة يفهمها مثله, أن تبلغه البينات. بنقول في مسألة يكفر معتقدها أو قائلها أو فاعلها, اللي هي ابن تيمية بيسميها بيقول الحجة الرسالية التي يكفر تاركها. لأن في حجة غير رسالية, في حجة الفطرة, في حجة عالم ميثاق عالم الميثاق الأول, في حجة العقل, دي كلها حجج. بس اللي يكفر بها مين؟ الرسالية, الحجة التي أتت بها الرسل. لأن ربنا قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. ما هو الرسل أرسلوا, طب بس الواحد ما يعرفش كل آية في القرآن, يبقى نكفروا عشان ما عرفهاش؟ يبقى أنتوا أجهل الجهلة وأنتوا أول حد تستحقون التكفير. لأن لو كن كل واحد ما حفظش القرآن كله فضلا ما فهمش القرآن كله هيكفر؟ يبقى كل مسلم هيكفر, وده باطل قطعا, يبقى كلامكم باطل قطعا. ولأن الرسول لما كان بيجي له حد ما كانش بيشترط عليه انه يؤمن يحفظ ويفهم آية آية وكلمة كلمة في القرآن وشرائع الإسلام وتفاصيل التوحيد والأسماء والصفات والربوبية والألوهية والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر. كان بيكتفي بالإجمال صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يتعلم. طيب عشان يقول التي يكفر تاركها, لأن في حجة رسالية بس لا يكفر تاركها في مسألة ليست مجمعا عليها وفيها حجة رسالية. حجة جاية عن الرسول, يعني القراءة خلف الإمام, الحجة فيها إيه؟ لا صلاة دي ولا قراءة فتحة الكتاب. الحجة دي يكفر تاركها, يبدع, يخطأ؟ لا برضو الله إيه, ما ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي خالفه يخطأ. ماشي يخطأ لأن فيه إيه؟ لأن فيه اختلاف في إن ده عام في جميع الصلوات للإمام والمأموم والمنفرد ولا للإمام والمنفرد بس. ده في الجهرية والسرية ولا في السرية بس؟ في خلاف جمع بين الأدلة، قراءة الإمام قراءة الإمام حديث صحيح ولا ضعيف، دي كل دي حجج رسالية. لكن حجة رسالية يكفر منكرها؟ لا، ولا يكفر تاركها، بل يخطأ. وفي حجج رسالية يبدع تاركها ومنكرها، ماشي كده؟ يعني مسألة عندنا فيها أدلة على أن الإيمان قول وعمل. واحد مش صد ياخد بيها ويقول الإيمان قول فقط أو اعتقاد فقط، نقول ده ربنا بيقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قال نجيب له الأدلة حجج رسالية، ولكن مصر المسألة دي لا يخرج صاحبها من المن، يضلل ويبدع. وكذلك كثير من المسائل، إنكار خلق أفعال العباد، تعال شوف أنت كده الرجل بتاع الفجر اللي بره ده يعرف لو قلت له خلق أفعال العباد هتجيب له الدليل، ممكن ما يفهموش. يعني يبقى والله خلقكم وما تعملون، بس هو ما ياخدش باله، مش فاهم الآية قوي. أقول لك حاجة، القول بخلق القرآن، القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ المسألة دي لا يعلمها عامة المسلمين، وبالتالي أقيمت الحجة بيها. هيقيم حجة إزاي؟ فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، إذا القرآن من العلم، ومن أنكر علم الله فهو كافر. أنا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، الخلق غير الأمر، فما كان من أمر الله ليس من خلقه، يبقى القرآن غير مخلوق. تعال قول لي بتاع الفجل والجرجير والراجل اللي ماشي في الشارع يبيع الطماطم، دول هذه الحجة سهلة يفهمها بهذه الطريقة؟ هو مطالب أن يقول القرآن غير مخلوق، افترض ما عرفهاش وقال وسألته قال لك ما عرفش، يبقى كافر؟ طب وروح جاي جايب له الآية قال له الخلق والأمر، قال لك ماشي، ولا هو فاهم ايه وجه الاستدلال بان القرآن من الأمر والأمر غير الخلق، إذن القرآن غير مخلوق، مش فاهم الراجل الطريقة دي كده، ما عرفش يفهمها، ماشي كده؟ نقول له دي حجة رسالية يكفر تاركها؟ لا، هو من جهة النوع لكن ده لا بد يفهمها بطريقة يعني ميسرة عليه. الطريقة دي لا يكفر الشخص المعين بها، لأن الحجة فيها ليست بالوضوح الذي بوضوح أن صلاة المغرب مش فرض. لو واحد قال كده مش كده، لو واحد قال لك محمد رسول الله يا سيدي مش مهم، اللي عايز يكفر يكفر يا أخي، انت بتاع الجرجير لو قلت له كده هيقول لك ايه؟ هيقول لك ده ايه ده بتقوله، ده الناس كفر اللي بيقولوا الكلام ده. لان الحجه الرساليه انواع، حجه رساليه معلومه من الدين بالضروره، حجه رساليه مقطوع بها ومجمع بها عند اهل العلم عليها عند اهل العلم لكنها ليست معلومه من الدين بالضروره، حجه رساليه لكن مختلف فيها بين العلماء. عشان كده ابن تيميه بيقول لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. الله، ده انتوا كده ضيقتوها قوي، وانت عايز توسع التكفير ولا ايه؟ الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد هو اللي كان بينظر الخوارج، وبعديه مين كمان؟ ابن عباس، حبر الامة، وبعد المناظرة نصهم رجع ونصهم مرجعش. ليه علي ما كفرهمش زي ما ابن تيمية بينص يقول سلوكه ابن علي بن ابي طالب معهم يدل انه لم يكن يكفرهم، فعل علي لم يكن يكفرهم، هو شاف ان الشبهات اللي عندهم هو ما وصلش درجة ازالة الشبهة بدرجة كاملة لنوع الاستدلال في المسألة دي، وان هو بالتالي لم تقم الحجة من هذا النوع. الامام احمد كان يناظر قضاة المعتزلة والمعتصم ويجادلوا ويضربوا، وبعدين يقولوا له نخرج عليه، يقول لهم امير المؤمنين. الله، طب وامين المؤمنين مش هيبقى كافر؟ وهو بيقول من قلب خلق القرآن فهو ايه كافر، بس وهو اللي بيناظر، بس عارف ان درجة اقامة الحجة في مسألة زي دي ليست من معلومة الدين بالضرورة، فهو بيكفر النوع لكن ما بيكفرش ليه المعين، لانه عنده شبهة لم تزل بعد. الامام الشافعي نظر حفصا الفرد وقال له كفرت برب العالمين لما نظره، فيلزم من كلام الكفر. وبعدين ما اقامش عليه حد ليه الردة ولا بلغ القاضي عشان نقوله فيه واحد مرتد هنا، عشان كده قلنا لابد من التفصيل بين الاعراض عن فهم الحجة بعد قيامها في مسألة يكفر معتقدها او قائلها او فاعلها، وبين الاعراض الجزئي عن طلب العلم او عن الحق في مسألة اخرى غير ذلك. وقد قال تعالى في شأن الشهادة وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا، يعني اللي بيعرض في امر الشهادة يقول حتة ويكتم حتة يعرض عنها ما يجيبش سيرتها عشان ما يبقاش كذاب، بس في الحقيقة السكوت ده هيترتب عليه تضييع الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي انصرف عن حلقة العلم واما الاخر فاعرض الله عنه، عشان كده قلنا ده اعراضه وليس بمكفر باتفاق، ونص القرآن انه هيعاقب ان الله كان بما تعملون خبيرا، ونص الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ساب الرجل يمشي من جامع ما قالوش انت ايه كفرت منافق نفاق اكبر. اما الاعراض الذي يقصده الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهو الاعراض عن ايات الله بعد التذكير بها، كما استدل عليه بقوله ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين منتقمون، فهو صريح في وجود التذكير وبلوغ ايات الله لهذا المجرم المعرض، وليس كذلك من اعرض عن شيء من تفاصيل الدين علما وعملا وان كان مقصرا يستحق العقاب ولكنه ليس بالكفر الناقل عن المله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في وجوه تفاضل الايمان: الوجه الثامن ان الانسان قد يكون مكذبا ومنكرا لامور لا يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بها وامر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم لانه صلى الله عليه وسلم لا يخبر الا بصدق ولا يامر الا بحق، ثم يسمع الايه او الحديث او يتدبر ذلك او يفسر له معناه او يظهر له ذلك بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا، وهذا تصديق جديد وايمان جديد ازداد به ايمانه ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. كلام غاية في الأهمية وفي منتهى الوضوح من كلام شيخ الإسلام. ولا بد هنا من التنبيه على الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة كما بيّنه الشيخ في مواطن عديدة من مؤلفاته، فالذي يشترط في قيام الحجة وضوحها بطريقة يفهمها مثله وإزالة الشبهات عنه بحيث لا تبقى شبهة عند مثله، ولا يشترط أن يفهمها هو أو لا تبقى شبهة عنده هو، فهذا أمر لا قدرة للبشر عليه ولا علم لهم به، ولا يلزم أن يكون الكفر عنادا بل قد يكون كفر جهل وتكذيب، وهو كفر من بلغه الحق فأصر على الباطل والشرك لإعراضه عن فهمه عن فهم الحق. أما إذا بلغه الحق بطريقة لا يفهمها مثله كإنسان لا يعرف العربية تتلى عليه الآيات بغير ترجمة فإذا ترجمت وشرحت له بما يفهمه مثله فأصر قامت عليه الحجة. قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من ترك الصلاة من تركها الصلاة جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها فإن جحدها بعد ذلك كفر. أما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها. ليه؟ لأن الحجة مقامة بها على كل أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.